حدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار انهم كانوا يقولون ان عده المخترعه ثلاثه قرون. هذه المساله تقدم عندنا هناك المخترعه. من هي المخترعه؟ التي خلعت نفسها من عصمة الزوج بإيش؟ بعوض. كم عدتها؟ تقدم بأن عدتها حيضة، وقيل مكثت في عند أهلها. وهنا يأتي مالك التنبيه على أن عدة المختلعة ثلاثة قروء. أي القروء؟ على ما مشى عليه أو مشى عليه غيره. هذا الخلاف تقدم هناك. والصحيح عند الجمهور أن عدة المختلعة عدة المطلقة.